هو الذي يصلي وكان في وما تطيعين وقع دم كلام حسن فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق ضيف، وقدمناها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الإسلام بكفر النخلة، مركز فوق محافظة القليوبية.